kulak video, kulak video, kulak video, kulak video. عمورة 30 عمورة 30 عمورة تلك حاشتها من ألف وطلت حيش من وطلت حيش